وتعالى تارة، وإما لكون اللفظ مشترك يجوز أن يراد به معنيان، وهذا سبق مثاله في أي كلمة؟ في قسورة وفي عسرة. يقول: إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء والمالكية والشافعية والحنبلية. هنا رحمه الله استطرد إلى مسألة أصولية، وهي تبحث الأصول تحت عنوان أو مبحث: هل يجوز حمل المشترك على معنيين أو لا يجوز؟ هذه فيها خلاف بين أهل الأصول، هل يجوز حمل المشترك على معنيين أو لا يجوز؟ فشيخ الإسلام يبين لنا أن أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية جوزوا حمل المشترك على معنيين، فقسورة يراد بها الأسد ويراد بها الرامي كذا. عند هؤلاء يجوز أن نقول إن المراد بالقسورة الرامي والأسد في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه يجوز عندهم حمل المشترك على معنيين. أين معنيا الرامي والأسد؟ فعند الفقهاء المذكورين هنا يجوز أن يحمل أن تحمل الكلم على معنيها، أن تحمل على معنيها وتفسر الآية بالمعنيين جميعا على حد سواء، ولا نرجح، لا نرجح لأنهم تبنوا القاعدة هذه أصولية. يقول: مذهب أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. هذا احتمال، وإما لكون اللفظ متواطئا، وسبق تعرف المتواطئ وسبق مثاله، فيكون عاما إذا لم يقل تخصيص الموجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. هذا النوع ما المراد بهذا النوع؟ المتواطئ. هذا النوع المتواطئ، لا ليس المتواطئ، هذا النوع الذي قال في أول فالأول أن يراد به كل المعاني. يقول: في هذا النوع وهو أن يراد به كل المعاني، هذا إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ما هو الصنف الثاني؟ التفسير بالمثال. فالخلاصة في عبارته أنه يقول هذا النوع وهو أن يراد به كل المعاني إذا صح فيه القولان، وانتبهوا لهذا القيد، فلا بد أن يصح فيه القولان. أما إذا لم يصح أو صح واحد دون الآخر فيؤخذ بالصحيح ويترك ما عداه. فالمسألة كلها مربوطة بهذا الشيء، إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، التفسير بالمثال. وكلام الشيخ كما تلاحظون فيه شيء من التداخل، وفيه شيء من إعادة بعض الضمائر والإحالات التي تحتاج إلى شيء من التأمل. وقد سبق أن عرفنا في أول كتاب أنه كتبها من أي شيء؟ من إملاء الفؤاد. وعلى كل ما دام هذا إملاء الفؤاد فجزاه الله خيرا، لكن لابد من تحرير مرجع الإشارات ومرجع الأوصاف. هنا يقول في أول كلام: فالأول إما لكون الآية إلى آخره. طيب أين الثاني؟ ما أتى الثاني؟ فهو ذكر الأول وهو أن يراد به كل المعاني، ولم يذكر الثاني. وما هو الثاني؟ أن لا يجوز أن يراد به كل المعاني. فهذا رحمه الله ما ذكره، لعله ذهل عنه أو لعله يعلم من التقسيم، لأنه قال إذا صح فيه القولان فربما يؤخذ أو يعرف القسم الثاني. نعم. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، وليكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. هذا أيضا مما يلحق بالصنف الثاني وهو التعبير بالمثال. مما يلحق به أن من السلف من يعبر بألفاظ متقاربة، يعني قريبة من المعنى، ليست نصا فيه بل قريبة متقاربة لا مترادفة. ثم ذكر فائدة لغوية تقيد من الفوائد العامة، يقول فإن الترادف في اللغة قليل، فالمترادفات في اللغة قليلة، أما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، يعني هو أبعد منه في اللغة، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون في تقريب، في تقريب فقط، أما أن يعبر عن اللفظ بمعنى مطابق ومعنى موافق فهذا يقول شيخ الإسلام إنه قليل، بل يكون في تقريب. وهذا من أسباب إعجاز القرآن، ولا شك أن هذا من إعجاز القرآن، أنه مهما أوتي الإنسان من فصاحة وبلاغة فلا يمكن أن يعطينا المراد أو المعنى عبارة مطابقة للمقصود من كل وجه، إنما يعطينا شيئا حول المعنى وقريبا من المعنى. ولولا هذه الخاصية في كلام الله عز وجل لكان مفسر القرآن أو لكان التفسير ينتهي عند المفسر الأول، فأول رجل فسره انتهينا عنده. لماذا؟ لأنه أتى باللفظ المطابق للمعنى، فما بقي مجال لمن يأتي بعده. لكن من إعجاز القرآن أن كل أحد يحوم حول كلام الله عز وجل ويحوم حول المراد، ولا يمكن أي واحد أن يدعي أن تفسير من التفسير قد يغني عن كل التفسير، وأن فسر كلام الله بالمعنى المراد تفسيرا ينتهى إليه من كل وجه. هذا كما تلاحظون يعني شاهده في الواقع، شاهده في الواقع واضح. انتبهوا لكلامي رحمه الله، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. خذوا هذه الفائدة وقيدوها، وسوف يأتينا إن شاء الله في كلامه هو في هذا الكتاب شيء يخالف هذا، شيء يخالف هذا ندعها حتى نصلها إن شاء الله في كلامه هو. ثم مثل رحمه الله لما قد يرد تفسيرا بالمتقارب ليس تفسيرا بالمطابق. نعم. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعدية. هذان مثالان لما ورد فيهما التفسير بالمقال في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا في سورة الطور، يوم تمور السماء مورا. المور يقول هو الحركة، لو قال إن المور هو الحركة، يقول الشيخ إن هذا تقريب، وإلا فإن المور ليس هو الحركة فقط، بل المور حركة خفيفة سريعة، مع أنه فسر المور بماذا؟ بالحركة المجردة، والواقع أن المور حركة خفيفة وسريعة، فجمعت وصفين الخفة والسرعة، فلما اقتصر فقال الحركة، هنا قرب المعنى لنا فقط. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، فلو سئل سائل عن آية فيها أوحينا فقال الوحي هو الإعلام، فقوله الإعلام هذا تفسير بالمقارب تقريب، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وهذا مثال ثالث وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فكل هذه الكلمات هي تفسير بالمقارب ليس تفسيرا بالمطابق، فالمطابق أو في المعنى المقصود أبلغ من هذه. يقول فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام. لماذا؟ فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، يعني بذلك قوله تعالى وقضينا إلى بني الصيف، يقول القضاء هو الإعلام، لكن فيه إنزال وفيه أيضا إيحاء. من أين أخذ؟ أخذ من قوله إلى بني الصيف، وقضينا إلى بني الصيف، فالقضاء هنا هو الإعلام، لكن فيه معنى آخر، معنى دقيق، وهو ماذا؟ وهو الإنزال والإيحاء. من أين أخذنا الإيحاء والإنزال؟ أخذناه من إلى، من التعبير بإلى، قضينا إلى بني الصيف. ثم إنه بعد ذلك استطرد في قضية التضمين، لأن الآية وقضينا إلى بني الصيف فيها تضمين، لأن الفعل قضى لماذا يتعدى؟ بعلى، قضى على، لكن إذا أتى بإلى قضى إلى فإن هذا فيه تضمينا، فإن هذا فيه تضمين مناسب المقام. طيب والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. نعم، هنا رحمه الله تعرض لما يسمى بالتضمين، والتضمين كما ذكر هو أن الفعل يضمن فعلا آخر، بحيث يكون عندك فعل دل على معنى ولكنك أنت تدخل فيه معنى فعل آخر، ويستدل على الفعل الآخر الذي أدخلته فيه، يستدل بحرف الجر الذي قد تعدى به. وهذا يتضح بالمثال، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا يقول إن من النحاة من يقول مع نعاجه، فجعل إلى بأي معنى؟ بمعنى مع، كما هي في قوله تعالى من أنصار إلى الله أي مع الله. هذا المسلك يقول فيه شيخ الإسلام إنه غلط، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. فهذا المسلك هو مسلك تناوب الحروف، شيخ الإسلام يغلط ويرجح عليه المسلك الآخر الذي يسمى بالتضمين، ولذلك قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. السبب، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. إذا السؤال هنا ليس سؤالا مجردا، بل سؤال مضمن. ما ضمن؟ ضمن الجمع، وضمن الضم، والجمع والضم ماذا يناسبه من الحروف؟ يناسبه إلى، ولذلك كانت الآية إلى نعاجه. فالآية الآن لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أفادت معنى إيه؟ أفادت أنه سأل نعجته، وهذا من أين أخذناه؟ من قول بسؤال نعجتك. وأفادت أيضا أنه سأل النعجة ليضمها ويجمعها مع نعاجه. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من إلى. إذا عرفتم الآن أن الآية الكريمة أعطتنا معنيين، معنى ربما نعبر عنه فنقول بالأصالة، ومعنى آخر بأي شيء؟ بالتضمين. بالأصالة يعني بنفس الفعل بالسؤال، والمعنى الثاني بالتضمين الذي هو تضمين الجمع والضم. وكيف استدللنا على التضمين؟ استدللنا عليه بحرف الجر إلى، بحرف الجر إلى، فإن سأل لا يتناسب مع إلى، إذا لابد أن هناك سر في الفعل، والسر هو التضمين، ضمن سأل معنى جمع وضمه. واضح يا أخوان الكلام؟ إذا الخلاصة أن شيخ الإسلام رحمه الله رجح في الأفعال التي تتعدى بغير حروفها الأصلية، رجح أن تجعل من باب التضمين ولا تجعل من باب تناوب الحروف، فالتضمين أرجح عنده لما عرفت. طيب، قوله تعالى قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، من هذا؟ من الذي سأل نعجته إلى نعاجه؟ من هذا؟ أحد الخصمين. نعم، وما المراد بالنعجة؟ الأنثى من الضان أو الزوجة؟ فيها قولان، والراجح الله أعلم أنها الناجة الحقيقية، الناجة من الغنم، وإن كان كثير من المفسرين يفسرون الناجة بالمرأة، يعني يريد زوجته مع زوجاته، لكن الراجح أنها تبقى على ظاهرها المتبادر أن الناجة الحقيقية. نعم. وقال نعم الناجة، يقول أخونا هكذا قال. نعم. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنا يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنا نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروي بها يروى بها ونظائره كثيرة. نعم، هذه أمثلة ثلاثة للتضمين. المثال الأول في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يقول ضمن معنى يزيغونك. ما هو الذي ضمن معنى يزيغونك؟ يفتنونك. فالفعل فتن ضمن معنى الزيغ والصد، والدليل على ذلك، الدليل عليه حرف الجر عن، فإن فتن ما لا يناسبه من حروف، ها؟ يناسبها الباء، فتن الرجل بكذا يناسبها الباء، فكونها تأتي بعن هذا دليل على أن الفعل يفتنونك فيه فعل آخر بداخله وفي جوفه، وهو يزيغونك ويصدون عليك ويصدونك. إذن الآية الكريمة أفادتنا معنيين، أفادتنا أنهم كانوا حريصين على فتنتك، وهذا كما عبرنا قبل قليل استدللنا عليه بالأصالة، وأفادتنا أنهم أرادوا إزاغتك وصدك، وهذا استدللنا عليه أي شيء بالتضمين. فأنتم تلاحظون الآن أن التضمين يجعل الفعل فعلين ويجعل المعنى معنيين. المثال الثاني ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أين التضمين؟ في أي فعل؟ التضمين في نصرناه، نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصر بماذا يتعدى؟ بعلى، نصر زيدا على عمل هو يتعدى بعلى، لكن الله تعالى قال نصرناه من القوم، دل على أن الفعل نصر فيه فعل آخر في داخله، وهو نجيناه وخلصناه. فالآية الكريمة دلت على أن الله نصره، ودلت أيضا على أنه أخرجه وانتشله من هؤلاء، بأي فعل أو بأي طريق؟ بطريق التضمين. المثال الثالث في قوله تعالى يشرب بها عباد الله، يقول ضمن يروى بها، لأن الفعل يشرب بماذا يتعدى؟ بالفاء، يتعدى بمن، إن لم يتعدى بنفسه فإنه يعدى بمن، والدليل على أنه يتعدى بمن، هل في آية في القرآن شرب من كذا؟ يشربون من كأس، يشربون من كاس. نعم. وكذلك في قوله تعالى يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون أي منه. إذن الفعل يشرب يتعدى بمن، لكنه هنا أتى بالباء فقال يشرب بها، يقول ضمن معنى يروى. إذن تلاحظون الآن الآية الكريمة دلت على معنيين، دلت على أنهم يشربون، وهذا بأي طريق؟ قلنا بطريق الأصالة. ودلت على أن شربهم ليس شربا يسيرا لا تنقضي نهمتهم، بل هو شرب مع الري، يشرب بها يعني يروى بها. كل هذا استفدناه من التضمين. أما على المسلك الأول الذي قال شيخ الإسلام إنه غلط، فإنه يفوت معنى الري، لأنهم يقول يشرب بها الباء بمعنى من، وينتهون عند هذا الحد، ففاتهم أي معنى؟ فاتهم معنى الري. أما المضمنون وهم البصريون فإنهم لم يفتهم هذا المعنى، بل قالوا بالشرب، وقالوا أيضا بالري الذي استفيد من التضمين. طيب نقف عند هذا الحد. نعم. اي نعم، يعني الفعل له حرف عرف به ثم ياتي حرف اخر، هذا يدل على ان فيه تضمين. نعم. وش فيها؟ الى بمعنى ما، وعلى التضمين. تريد التضمين؟ طيب نضمن النص معنى مناسب إلى، ماذا نقول؟ من أنصاري إلى الله. إذا لم نقل بتناوب حروف الجر قلنا بالتضمين، ماذا نضمن الفعل هنا والكلمة؟ ربما نضمن النص هنا معنى الإنجاء والحيازة كما في التي بعدها، ونصرناه من القوم، يعني من ينصرني وينجيني إلى الله. الله أعلم. انتهى الدرس. نعم. لا، على تضمين ما تفسر به، تفيد أن الغسل يكون إلى المرافق، وقد دل الدليل على أن من فقد يأخذ في الغسل. نعم نعم فؤاد. من يعني تضمن النص مع الإيصال؟ ممكن هذا، ممكن هذا المسألة يعني قابلة. ماذا الشيخ خالد جاء؟ ممكن. ماذا يا اخوانا؟ في ملاحظة على بعض الاخوان، هو التأخر في الحضور، يعني الدرس يبدأ وربما ينتصف والاخوان ما يزالون يودون تحيه المسجد. انا في رأيي هذا ما ينبغي، ما دام الدرس 8:30 يعني يقترح ان الطالب يكون موجودا على الاقل 8:30 الا 5، وليس في دروسنا هذه خاصة، بل في كل شيء. إذا كان عندك موعد درس أو شيء آخر التذكير طيب، وفي الدروس خاصة تذكير الطالب له أثر على نفسية المعلم، يعني كون المعلم يجلس والطلاب موجودون هذا له أثر في نفسيته وفي عطاءه. أما إذا جلس ثم الطلاب بدأوا يتوافدون صرافات ووحدانا فهذا غير مقبولة. فأنا أريد أن تهتدوا لهذه في الدروس التي تقام هنا لنا أو للشيخ أو لغيره، وكذلك في الدروس التي تقام في غير هذا المكان في الجامعة أو في غيره، فالتبكير بحد ذاته خير. والمثلة كلها تعود إلى 5 دقائق، بالكثير 10 دقائق، بدل أن تنهي مثلا عملك قبل موعد مثلا ب5 ثم يتزاحم الوقت، أنهي ب10 حتى تأتي مطمئنا وتجلس مطمئنا وتفتح كتابك مطمئنا وتسبق معلمك، كل هذه فوائد يعني والأمر يسير. فأرجو أن يكون هذا التنبيه إن شاء الله مطبقا هنا وفي غيره. وفي المقابل أيضا نشكر الإخوان الذين يبكرون، نقول المسيء عدل مما عندك، ونقول المحسن أحسن، فالمسألة فيها تكافؤ والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن قال لا ريب أي لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بذبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ونحوه الشك. فإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب أي هذا الكتاب فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام موصولا في الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله لبيان أسباب الخلاف أو سبب الخلاف الوارد عن السلف. وسبقنا شيخ الإسلام رحمه الله أرجع الخلاف إلى صنفين: الصنف الأول ما يكون بسبب العبارة يعني اختلاف التعبير، والسبب الثاني ما يكون بسبب التمثيل. ثم أن شيخ الإسلام رحمه الله ألحق بالصنف الثاني الذي هو التمثيل ألحق به أصناف أو ألحق به أشياء، من ذلك نعم الخلاف الوارد عنه في سبب النزول، هذا شيء ملحق بالصنف الثاني، ومن ذلك أيضا طيب هذه اشتكون مش نقول عنها ما يكون الخلاف بسبب، لا نقول ما يكون الخلاف بسبب الاحتمال، إما لكونه مشتركا هذا نوع، وإما لكونه متواتر. فالنوع هذا ينقسم إلى قسمين: ما كان محتملا إما أن يكون بسبب الاشتراك أو بسبب التواتر. طيب النوع الثالث من الصنف الثاني، النوع الثالث من الصنف الثاني خالد نعم ما كان سببه التعبير بالمقارب، فإن هذا ما يعتبر خلافا إنما هو للتقريب فقط. نعم وهذا له أمثلة، التعبير بالمقارب له أمثلة، منها نعم تفسير المور في قوله تعالى: يوم تمور السماء بالحركة. ومنها نعم إبراهيم نعم تفسير القضاء بالإعلام. ومنها أيضا نعم والوحي تفسيره بماذا؟ بالإعلام. نعم كل هذه أمثلة للتفسير بالمقارب. أيضا معنا بقية أمثلة في كلامه رحمه الله، يقول: ومن قال لا ريب، وهذا بداية الدرس اليوم، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. فتفسير الريب عند الشيخ هو من التفسير بالمقارب، والسبب يقول: فالريب فيه اضطراب وحركة. وهذه لم يقلها من فسر الريب بالشك، فاته هذا المعنى، فالريب فيه هذا المعنى الاضطراب والحركة. ثم استشهد على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالشيء الذي يريب الإنسان يجد في داخله اضطرابا وحركة قلبية. فشيخ الإسلام رحمه الله يوضح قوله لا ريب في الآية بهذا الحديث، فكما أن المرتاب يجد في داخله اضطرابا وحركة، فكذلك الريب المنفي على القرآن منفي وما فيه من الحركة والاضطراب. وكذلك شبهه أو استدل له بالحديث المذكور لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بظبي، والظبي حيوان معروف، فقال لا يريبه أحد، يعني لا يزعجه ولا يلجئه إلى الحركة والاضطراب. يقول فكما أن اليقين، أين اليقين؟ أين المذكور؟ بالمفهوم نعم، اليقين على سبيل العموم بغض النظر عن آية معينة. فكذلك فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، ما يضمن الاضطراب والحركة. فشيخ الإسلام هنا يقابل الكلمة بالكلمة، فكما أن اليقين فيه مادة السكون والطمأنينة، فكذلك ضد اليقين الذي هو الريب فيه الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه، لفظه لا يدل عليه عليه أي شيء، على الاضطراب والحركة. مثال آخر، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، فلو سألنا السائل وقال ما معنى قوله تعالى ذلك الكتاب، فقيل المعنى هذا القرآن، يقول شيخ الإسلام إن هذا تقريب. والسبب، السبب أن اسم الإشارة ذلك لا يساوي قولك هذا، وكلمة الكتاب لا تساوي القرآن، فأنت لما قلت ذلك الكتاب معناه هذا القرآن، هذا تقريب. توضيح أيضا، يقول لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. الإشارة بجهة الحضور في أي كلمة؟ في قوله هذا، غير الإشارة بجهة البعد والغيبة في قوله ذلك. إذا فالتفسير ليس مطابقا بل مقربا. يقول ولفظ الكتاب يتضمن، نعم قرأت، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، من كونه مقروءا مظهرا باتيا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. إذا تفسير الكتاب بالقرآن أيضا هو تفسير بالمقارب، لأن مادة الكتاب يفهم منها أن الكتاب الذي أنزله الله مكتوب، وكلمة القرآن لا تعطينا هذا المعنى، فلما فسر المفسر الكتاب بالقرآن هذا تفسير بالمقارب. نعم. وإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. أيضا هذا مثال آخر في قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت في سورة الأنعام. يقول أن تبسل أي تحبس، ولو قال آخر ترتهن ونحو ذلك، كان هذا من اختلاف الذي مرجعه التقريب. يقول وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون مرتهنا، لكن لما عبر بعبارة الحبس أو بعبارة الرهن فهذا قصد التقريب. نعم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. عندك لأن؟ نعم. عندي فإن. إذا نسخة فإن مجموع عباراته. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. نعم. يقول شيخ الإسلام إن جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. لماذا هو نافع؟ لأن السلف أو لأن واحدا من السلف عبر بمعنى مقارب، فأنت إذا جمعت المعاني المتقاربة المذكورة في الآية يحصل لك معنى يقرب من المقصود ويقرب من المطابق. فأنت إذا أردت أن تلم أكثر بالمعنى لا تقتصر على قول في الآية، بل اجمع الأقوال أو المتيسر من الأقوال الواردة حتى يحصل لك أتم المعنى، يحصل لك أتم المعنى وأشمل ما قيل في الآية. وسبقا عرفنا أن من الكتب التي اعتنيت بجمع أقوال السلف كتاب زاد المسير، فإنه اعتنى رحمه الله ابن الجوزي بجمع أقوال السلف في الكلمة أو في الآية. يقول: فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ولكن مع هذا لا بد من اختلاف مخفف وفي بعض النسخ محقق إما بالقافين أو بالفائين، والمعنى متقارب. لا بد من اختلاف مخفف يعني اختلاف خفيف لا يصل لحد التضاد، أو محقق يعني اختلاف حقيقي لكنه أيضا ليس بتضاد، فالنسختان يلتقيان في المعنى، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. وسبق أن الخلاف الوارد عن السلف في الأحكام أكثر منه في التفسير والقرآن. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم والمتواتر عند العامة أو الخاصة. عندك الاتفاق؟ نعم اتفاق. لا عندي من الخلاف. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف. إيه؟ لا هذا تصحيح. من عنده الاختلاف؟ اختلاف. طيب إذن الاتفاق في النسخة الشرح. لا هذا خطأ. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة، هذا كذا في عدد كذا كما في عدد الصلوات. لا كما في عدد الصلوات. نعم تصحيح. كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك. نعم هذه فائدة مهمة تتعلق بالخلاف الوارد عن السلف في التفسير وفي غيره. يقول: ما يضطر إليه عموم الناس يعني ما يحتاجه الناس احتياجا ضروريا، هذا التحقيق فيه معلوم والاختلاف فيه غير وارد. فالأشياء التي أراد الله عز وجل منا إرادة كلية ولا نستغني عنها هذا لا يقع فيها خلاف، بل معناها متواتر عند العامة أو الخاصة. ومثال هذا في عدد الصلوات، فهل فيها خلاف؟ ما فيها خلاف، لأن الحاجة بل الضرورة تستلزم عدم الخلاف. وكذلك مقادير ركوعها، الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، هل في خلاف؟ ما في خلاف. وكذلك المواقيت وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان، فالصيام جعله الله تعالى في رمضان ولم يقع خلاف متى يصام. وكذلك الطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت، كل هذه أمور متفق عليها ومجمع عليها. ومراده هنا بالاتفاق على أصول هذه المسائل، لكن لا يضر أن يوجد خلاف مثلا في الطواف في صفة من صفاته، أو يوجد خلاف في مثلا الرمي في صفة من صفاته، هل يحصل التحلل الأول أو لا يحصل، هذا لا يضر. مراده رحمه الله الرمي والمواقيت وما ذكر معها مراده من حيث الأصل والجملة. كما أن الصلاة متفق عليه، لكن قد يوجد خلاف في بعض جزئياتها، فشيخ الإسلام لا يريد الجزئيات، يريد الكليات التي يضطر الناس إليها. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. لا ما يلزم أن تكون اتفاق، يعني ما يضطر إليه الناس من الاختلاف معلوم الصواب فيه. ها؟ والآن أنتما النسخة التي فيها الشرح التي فيها هي التي فيها اتفاق، ونسخة الشرح مظنة خطأ لأن فيها أخطاء كثيرة هذه، والنسخة في هذه نسخة عدنان زرزور محقق ومعتنى فيها، وعندي فيها الاختلاف. المعنى كما قلت نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف، طيب ماذا قال؟ يعني شيخ الإسلام إن سوف يأتي لا يبدو أنها الاختلاف، وتتأمل إن شاء الله على رأيه إن شاء الله. نعم. ثم إن اختلاف الصحابة بالجد والإخوة والمشتركة والمشركة، ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة، ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود الناس من الآباء والأبناء. عمود النسب. عمود. نعم. وهو عمود النسب تصحيح من الآباء والأبناء. وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة. نعم. والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. نعم. هنا يبين شيخ الإسلام أنه لا يضر أن يوجد خلاف في بعض المسائل من الباب العام، فالفرائض مثلا وجد في بعض مسائله خلاف كثير من الصحابة ومن بعدهم. يقول ثم إن اختلف الصحابة في الجد والإخوة، اختلف الناس في الجد والإخوة، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون؟ هذا خلاف قديم من لدن الصحابة، لكن هذا الخلاف لا يؤثر في مسائل الفرائض المتفق عليه، لأن هذه مسألة فرعية تعتبر فرعية في بابها، مع أن الصواب كما هو معلوم عند بعضكم أن الجد يحجب الإخوة، فالإخوة لا يرثون مع الجد، هذا هو المرجح في المسألة كما هو معلوم عند البعض. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة، مسألة ميراث الجد مع الإخوة، ورجح عدم إرثه، وأن الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة، رجح هذا في كتابه إعلام الموقعين من 20 وجها، من 20 وجها رجح أن الجد يحجب الإخوة. وكذلك في المشركة جرى خلاف بين أهل العلم، والمشركة مسألة معروفة، من يذكرها منكم؟ نعم أبكر. لا، ما هي المسألة؟ زوج وأم. نعم، زوج وأم أو جدة وإخوة من أم وأخوة شقة، توريثهم كما هو معلوم الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم أو الجدة سوف تأخذ الثلث، والإخوة من الأم يأخذون الثلث. كم بقي في التركة؟ ما بقي شيء، نصف وسدس وثلث، اكتملت الفروق، ما بقي شيء. فالآن الإخوة الأشقة لا يرثون، انتهت التركة عنهم. من العلماء من يقول لا، بل يرثون، يرثون مع الإخوة من الأم، يشاركون الإخوة من الأم ويرثون معهم، فيصل الثلث مشتركا بين الإخوة من الأم والإخوة على الشقة. هذا على كل حال فيه خلاف، وهذا الخلاف كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يضر، معنى الراجح في المسألة هذه أنهم لا يشاركون وأنهم يسقطون هنا، والميراث يكون بين الثلاثة، الزوج والأم والإخوة من الأم، أما للشقة فلا ميراث لهم. فشيخ الإسلام ما ذكر من المسألتين هنا ذكرهم للتمثيل على أن الخلاف في بعض الجزئيات لا يضر. يقول لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، فلو أن إنسانا قال الفرائض هذه القسمة فيها غير منضبطة لوجود الخلاف فيها، فنقول لا يضر الخلاف، ولو أن أبطلنا كل شيء ورد فيه خلاف ما بقي لنا شيء، فالخلاف في الجزئيات لا يعكر على الأصول الثابتة. وكذلك ما ذكره فيما بعد. طيب، وإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة ذكر مفصلة مفصلة نعم فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي تجب في الفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع نعم. الجد نعم. ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ومسائل الفرائض كلها ترجع إلى هذه إما صراحة أو قياسا. والآيات المذكورة ذكر في الأولى الوصول الفروع، ويقوله تعالى يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، وذكر في الثانية الحاشية التي تلف بالفرض كالزوجين وولد الأم، ويقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهي آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام نعم. واجتماع الجد مع والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه قاعدة تاريخية في مسألة الجد والإخوة تقيد ضمن القواعد العامة، أنه لم يجتمع الجد والإخوة إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تحصل مسألة فيها جد وإخوة إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حصلت أول ما حصلت في زمن أبي بكر نعم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النصوص في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيل. لا، بمجمل الأمر. نعم. هنا ختم شيخ الإسلام الفصل بهذا التعقيب الجيد، حيث ذكر فيه أسباب الخلاف أو الاختلاف إجمالا. ذكر أن الاختلاف له أسباب، قد يكون لخفاء الدليل، فالدليل خافي غير واضح فيسبب الاختلاف عند السلف ومن بعده، أو يذهل عنه لخفاء الدليل والذهول عنه، يعني لا يكون الدليل خافيا لكنه ذهل عنه، غاب في تلك اللحظة عن ذهن المستدل فقال قولا خلاف الدليل. وقد يكون لعدم سماعه، وهذا يتحقق في القرون الأولى أكثر من غيرها، قد يكون سبب الخلاف أنه ما سمع الدليل، مع أن الدليل قد يكون في البخاري ومسلم لكنه ما سمع. لماذا؟ لأن هذا العالم قبل البخاري ومسلم، وهذه مسألة قد يستشكلها البعض، لكن هذا هو جوابه، أنك تجد أحيانا على السلف المتقدمين قولا يخالف نصا صريحا متفقا عليه، ولكن هو لم يتفق عليه إلا بعد هذا العالم الذي خالف، فهذا لا يضر. وقد يكون لعدم السماع، وقد يكون للغلط في فهم النص، النص موجود ولكنه غلط في فهمه وظنه على معنى خلاف المراد، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، الدليل واضح وفهمه لكنه اعتقد أنه معارض بدليل آخر إما من كتاب أو من سنة، ومن ثم لم يقل به. كم هذه من سبب؟ خمسة: الخفاء والذهول، عدم السماع، الغلط، اعتقاد المعارض. هذه خمسة أسباب إجمالية للاختلاف الوارد عن السلف. يقول فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، حيث أنه لم يذكر التفاصيل ولم يذكر الأمثلة، ولكنه رحمه الله ذكر الأمثلة والتفاصيل في كتاب آخر، في كتاب له خصصه في بحث هذه المسألة، الخلاف الوارد عن السلف، وعنوان الكتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام. فإن هذا الكتاب كتاب جيد في هذه المسألة، مسألة الخلاف الوارد، تكلم فيه رحمه الله عن الخلاف الوارد عن السلف وصنفه إلى أنواع وضرب له أمثلة في كتاب ليس للكبير، في كتابه رفع الملام. ولشيخنا محمد العثيمين رسالة في الموضوع هذا مطبوعة أيضا، تبحث في الخلاف وتصنيف الخلاف وأمثلة له. فالطالب إذا راجع أحد الكتابين يجد فيه إن شاء الله البغية حول هذه المسألة. نعم. فصل في نوعي الخلاف، في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال وإلى طرق. وإلى طرق الاستدلال. نعم. هذا الفصل ليس بعيدا عن الفصل السابق، كأن هذا الفصل والله أعلم أراد به شيخ الإسلام أنه يعالج الخلاف من أصوله ومن جذوره. ما سبب الخلاف؟ سببه أحد أمرين، إما مستند إلى النقل أو مستند إلى طرق الاستدلال، فهو كما قلت ليس بمعزل أو بمعزل عن الفصل السابق، بل هذا الفصل يتمم الفصل السابق، حيث إنه هنا فيما يظهر أراد أن يرجع الخلاف إلى أصله. ما سببه؟ سببه كما هنا الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. نعم. هذا سبق لنا لكنه بعبارة أخرى، أليس كذلك؟ الذي سبق العلم إما نقل مصدق أم معصوم، وإما نعم قول عليه دليل معلوم. والعبارة هنا تؤدي الغرض أو تؤدي المعنى السابق. يقول منهما مستنده النقل فقط، وسوف يأتي أن النقل أحيانا يسبب الاختلاف إما لضعف أو نحو ذلك، ومنها ما يعلم بغير ذلك مما سوف يذكر في كلامه رحمه الله. نعم. المقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. ما عندك النوع الأول؟ ما على كل، هو الآن سوف يتكلم عن النوع الأول، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. فإن شئتم أن تجعلوا قبل قول المقصود عنوانا ليس من كلام شيخ الإسلام، بين معقوفين، النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، يجعل عنوانا قبل قوله والمقصود. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. طيب. نعم محمود. هذه موجودة عندي، لا تجعل عنوانا أحسن قبل الكلام. نعم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، المقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. المقصود بأن، والمقصود بأن، والمقصود بأن الجنس. نعم. إن بيان جنس المنقول، لا المقصود بأن جنس، عندكم بأن لا بيان خطأ، والمقصود بأن جنس المنقول، والمقصود بأن جنس المنقول، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. نعم. هذا هو المنقول سواء كان عن المعصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، هذا المنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه الضعيف بدراسة الوارد والبحث فيه والتنقيب، فننتهي إلى أنه صحيح أو ضعيف. ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك لعدم وجود السند الذي يدقق فيه ويدرس، هكذا نقل وهكذا تواردت في الكتب بلا مرجع يعتمد إليه. فمثل هذا يقول الشيخ لا يمكن معرفة ذلك لأنه أمر لا يمكن أن يبحث لعدم توفر المرجع، وسوف يبين هذا بأمثلة نذكرها بعد ذلك. نعم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غيره، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه، الظاهر أن فمنه هذه هي الخبر، لكن اقترانها بالفاء مشكل. الظاهر أن منه أحسن بدون الفاء. ما تقولون؟ والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو عن غير معصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن على نسخة بيان ما في إشكال، لكن التي عندي بأن النسخة المعتمدة بأن لا يظهر أن الخبر على نسخة بأن هو قوله فمنه، والفاء لعلها زائدة. طيب. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. نعم. وهذا القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ نعم، ما لا يمكن معرفة صحته من جهة النقل. علقوا عليها ما لا يمكن معرفة صحته من جهة النقل. هذا القسم الثاني الذي لا يمكن معرفة صحته من جهة النقل هو كما قال الشيخ عامته مما لا فائدة فيه. فالحمد لله أن المسألة في هذه الصورة، لأن لو كان الناس يحتاجونه ولا يمكن أن يعرف الصحيح فيه لأصبح الدين فيه شيء من الخفا وشيء من التعمية. لكن من حكمة الله عز وجل التشريعية أن هذا الذي لا يمكن لنا معرفته الصحيح منه هذا لا فائدة فيه، بل أن الشيخ يقول والكلام فيه من فضول الكلام، يعني من الكلام الزائد الذي هو حشو في بابه. نعم. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، ومثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح الصحيح منه. نعم. على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. وما كان خشبها. نعم. أيضا معنى اسم الغلام، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. فما طيب، هذه أمور مثل بها شيخ الإسلام لقول لا فائدة فيها، ومثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحة منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. نعم. نسخة هذه لكن عندي في لون أصحاب الكهف، في لون كلب أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصة معروفة في سورة الكهف، ومعهم كلب كما قال الله تعالى وكلب باسهم ذراعيه، ولكن وقع خلاف في لون الكلب، ما لونه؟ هل هو أحمر أو أصفر أو غير ذلك؟ هذا ورد فيه خلاف، ولكن الخلاف في مثل هذا لا يضر ولا فائدة في التحقيق فيه. فلو أن إنسانا انبرى نفسه لتحقيق الخلاف في لون كلب أصحاب الكهف وقال إنه مشغول وأخذ إجازة استثنائية وأحضر الكتب حتى يحقق الخلاف بلون كلب أصحاب الكهف. وبحث يومين أو ثلاثة فقال إلى الآن لم أنته، يحتاج إلى مزيد بحث، ربما يحتاج إلى مخطوطات، يحتاج إلى تصوير في أماكن بعيدة. فما رأيكم في هذا العمل؟ هذا ضيع وقت، والإنسان ربما يؤذر ولا يوجد. وكذلك الخلاف في اسم الكلب أيضا، فإن وقع خلاف في اسمه، هل اسمه كذا وكذا، فيه خلاف. مثال آخر في البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، والمذكور في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، والآية الكريمة الله تعالى يقول فقلنا اضربوه ببعضها، وشيخ الإسلام يقول الذي ضرب به موسى، فكان الشيخ رحمه الله يرجح أو يرى أن الذي ضرب وباشر الضرب هو موسى عليه السلام، معنى ظاهر الآية اضربوه، أي واحد منكم يضربوه، وليس بالضرورة أن يباشر الضرب موسى. لكن شيخ الإسلام إما أنه قال هذا قاصدا له وعلم أن الذي ضرب موسى من طريق صحيح، أو أنه قاله يعني مجاراة لما في ذهنه ولم ينتبه إلى سياق الآيات. أيضا في مقدار سفينة نوح من حيث ماذا؟ الطول، طولها مثلا، عرضها، ساعتها، ما مقداره؟ وما كان خشبها؟ وفي اسم الغلام الذي قتله خضر ونحو ذلك. كل هذه الخلاف فيها لا يوجد، والترجيح فيها ليس بمهم. وهذه تبحث أو يبحثها العلماء باسم المبهمات، فهذه أمور تدخل تحت هذا المبهمات من الأسماء أو الأماكن أو نحو ذلك. وهناك كتب اعتنت بهذا الشيء، اعتنت بالمبهمات في القرآن وكذلك المبهمات في السنة. وممن اعتنى بالمبهمات في الكتاب يعني في القرآن السهيلي رحمه الله، فإن له كتابا بعنوان التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم، بحث فيه كثيرا من المبهمات على ترتيب السور القرآنية. الكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم، التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم لعبد الرحمن السهيلي، وهو كتاب ليس بالكبير. أيضا من الكتب التي اعتنيت بهذا الشيء كتاب لابن جماعة رحمه الله بعنوان غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن، غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن لابن جماعة. ومن آخرها كتاب السيوطي مبهمات الأقران في مبهمات القرآن، السيوطي مبهمات الأقران في مبهمات القرآن، وكتاب السيوطي من آخرها ومن أجمعها. لو نظرنا في كتاب السيوطي حول بعض الآيات التي ذكر الشيخ هنا، مثلا في قوله تعالى رحمك الله فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو الخلاف الذي فيها؟ ذكر السيوطي في كتاب عدة أقوال. ذكر ابن عباس أنه قال المراد بالبعض العظم الذي يلغو الظروف، هذا قول. وقيل التي بين كتفين، وقيل بعظم من عظامها، وقيل بلسانها، وقيل بعجمها، وقيل بذنبها، كل هذا خلاف. والراجح الله أعلم، الراجح من هذا كله الله أعلم، فنبهم كما أبهم الله تعالى. أيضا لو أخذنا مثالا آخر، مثلا لون الكلب يقول أول اسم الكلب في خلاف كما قلت، قال حسن اسمه قطمير، وقال مجاهد اسمه قطمورة، والراجع الله أعلم. أما عن لونه يقول وقال شعيب الجباي حمراء، وقال كثير كثير النواء كان أصفر، في قوله إما أحمر أو أصفر، ما ذكر له قولين. على كل حال هذا كله من الخلاف الذي لا طائل تحته، وهو كما قال شيخ الإسلام لا يضر الجهل به. طيب. وهذه فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه بل بحجة إلا بحجة. أبي الصحيح. نعم، يقول رحمه الله وما لم يكن كذلك يعني ما لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله كذلك يعني ما لم يكن منقولا. إذا لم يكن منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول بل كان مما يؤخذ من أهل الكتاب كالمنقول عن كعب المعروف بكعب الأحبار وهو من التابعين وكان من علماء أو من علماء اليهود، وكذلك وهب ابن منبه ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة الرجل المعروف وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب. يقول فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، إذن يوقف فيه فلا يصدق ولا يكذب حتى تقوم الحجة المبينة كما ثبت في الصحيح، وهذا استدلال على أن لا يجوز تصديقهم ولا تكذيبه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. نعم، إذن هذا هو الكلام في حكم أهل الكتاب، ولكن ما نقل عن الكتاب فيه تفصيل أوسع من هذا سوف يأتي في كلام الشيخ رحمه الله في نفس هذا الكتاب فيما بعد، ومن ثم نؤجله حتى يأتي في كلام شيخ الإسلام في موضعه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنص إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. نعم، هذه فائدة تتعلق بما نقل عن الصحابة، أن ما نقل عنهم النفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، وعلة ذلك ما ذكره، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هذا وارد، أو سمعه من بعض من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كان قولهم النفس تسكن إليه. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. نعم، هاتان فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، هذا يتعلق بمنهج الصحابة أنهم ينقلون عن الكتاب ولكن نقلهم أقل من نقل التابعين. الفائدة الثانية تتعلق بأن الأصل فيما ذكره الصحابة أن لا يكون من أهل الكتاب. الفائدة الثالثة نقول فيها أن الأصل فيما ذكره الصحابة أن لا يكون من كلام أهل الكتاب. فلو اختلف اثنان قال أحدهما لعل الصحابي قاله عن أهل الكتاب، فما هو الأصل؟ الأصل عدم ذلك، الأصل أن لا يكون نقله عن أهل الكتاب، بل الأصل أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. نعم، هذا سبق أن ذكره شيخ الإسلام أن ما نقل من الخلاف الذي لا يعلم صحيحه لا تفيد حكاية الأقوال فيه، إنما هو استكثار بغير متكثر. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. إذا ما يحتاجه الناس هذا كثير ومعلوم أيضا صحته سواء في التفسير أو في الحديث أو في المغازي، فقد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة عرفنا أنها صحيحة، والنقل الصحيح يدفع ذلك. وفي بعض النسخ، بل ليس في بعض النسخ، بل التماس من المحقق يقول يدفع ذلك يؤكد ذلك، يعني لعلها يؤكد ذلك، لكن في ما لا داعي لهذا. يدفع ذلك يعني يدفع ما سوى الثابت وما سوى المعلوم صحته. نعم. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. من كتاب المغازي. يقول رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، يعني أن يشبه هذا بهذا. ما شأن المنقول في المغازي والملاحم؟ شأنه الضعف في الغالب والمبالغات والأشياء التي ليس لها دليل معلوم. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد. ثم وجه شيخ الإسلام هذه العبارة بقوله: لأن الغالب عليه المراسيل. إذن كلام الإمام أحمد رحمه الله ليس على إطلاق أن التفسير والملاحم والمغازي ليس لها إسناد، بل فيه كثير له سند وصحيح، لكن المراد هنا الغالب. فالغالب في الأبواب الثلاثة هذه، وربما سميت الأولية الثلاثة، الغالب عليها الضعف والمبالغات والإسرائيليات أيضا. التفسير معروف، والملاحم والمغازي، ما الفرق بين الملاحم والمغازي؟ هي نعم. والمغازي نعم صحيح. الملاحم هي الحروب التي يكثر فيها القتل ويكثر فيها سقوط اللحم، هذه الملاحم. والمغازي الغزوات والفتوحات، قد لا يكون فيها قتال أصلا أو يكون فيها قتال قليل، هذا هو الفرق بينهم. فالملاحم المذكورة في آخر الزمان هذه الغالب فيها الضعف بل ربما الكذب، والمغازي كذلك ما يتعلق بالفتوحات والاستيلاءات ونحو ذلك، هذه كما قال الإمام أحمد ليس لها إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. والمراسيل سوف يأتي فيها كلام أيضا في الكتاب هذا، ولكن من باب التعريف بالمراسيل، فالمراسيل جمع ماذا؟ جمع مرسل، والمرسل تعريفه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعريف الصحيح، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما سقط من الصحابي كما يعرفه البعض، ليس كذلك. ليس تعريف المرسل ما سقط من الصحابي، لأننا لو عرفنا أن الذي سقط من الصحابي هل يكون ضعيفا؟ لا يكون ضعيفا، لأن الصحابة عدول، لكننا لا ندري هل سقط من الصحابي أو سقط منه صحابي وتابعي. فالتعريف الصحيح المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن التابعين قد يروي بعضهم عن بعض، بل قد يروي التابع عن التابعي والتابع عن التابعي إلى 5 أو 6 كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله. إذن على كل ما دام أن الغالب في المراسيل أي ضعيف، مثل ما يذكر عروة والشعبي ومن ذكر في هذا الكتاب. ومن أحسن هذه الكتب في المغازي كتاب موسى بن عقبة رحمه الله، وعليه اعتمد البخاري في صحيحه، فإنه كثيرا في المغازي ما يعتمد على مغازي موسى بن عقبة. وأما آخرهم فهو أضعفهم، آخرهم من؟ الواقدي، فإنه أضعفهم، بل قد قيل أنه متروك رحمه الله. وكتاب الواقدي مطبوع في 3 مجلدات بهذا العنوان المغازي للواقدي، ولكن كما قلت هو ضعيف. تراجمهم طيب، على تراجمهم معروفة يعني تراجع، لأن الوقت الآن انتهى، نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر علينا في الأمس مثال أو أمثلة على ما ذكر شيخ الإسلام أنه تفسير بالمقارب. ما هذا المثال الذي مر علينا؟ تفسير المقارب. نعم، يوم تمر السماء نور، فسر النور بالحركة. طيب هذا مثال، مثال آخر. نعم، ذلك الكتاب من فسره فقال هذا القرآن، هذا بالتقريب. وإذا مر علينا أمثلة. نعم، أن تفسر، هذا كله مقارب. طيب، مر علينا أن عليكم السلام أن ما يحتاجه الناس حاجة ضرورية، هذا الخلاف فيه علم الصواب فيه، ومثل شيخ الإسلام ذلك بأمثلة، منها محمد، منها عدد الصلوات، طيب، وكذلك قال إن المسائل أو إن الأشياء التي اختلف فيها في بعض العلم لا تخل بأصل العلم. من ذلك، نعم، لهذا مما لا فائدة فيه السؤال، وذكر أن وجود الخلاف في بعض الأبواب لا يخل في الباب كله. ذكر أن اختلاف الصحابة في مسائل لا يوجب ريبا في جمهور مسائل ذلك الباب. نعم، نعم الأخير. نعم، وجود الخلاف في بعض مسائل الفرائض كالجد والإخوة والمشركة، هذا يقول لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. طيب، نقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه بذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام من شيخ الإسلام هو استطراد، وإلا فلا دخل له فيما ألف الكتاب من أجله. هذا الكلام لما تكلم شيخ الإسلام عن التفسير وبين أن أكثره كلمة قول في المغازي والملاحم، استطرد فبين أن أعلم الناس في المغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، وعلل لذلك بما سمعت. والمسألة كما قلت هي استطراد في البحث. نعم. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم، أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، ومثل لهؤلاء كمجاهد. مجاهد بن جبر مر علينا في أول كتاب أنه يقول عرض المصحف على ابن عباس يستوقفه عند كل آية، وجاء كما أسلفنا أنه عرضه عليه 3 مرات، فلا ريب أن يكون من أعلم الناس بتفسير كلام الله. وكذلك من ذكر معه كعطاء وعكرمة وكطاووس وغيرهم، وأقوال هؤلاء موجودة في كتب التفسير التي تعتني بالمعثور كتفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم وغيرهما. وذكرت أن تفسير مجاهد قد طبع في مجلدين، لكن غالبه إن لم يكن كله موجود في تفسير ابن جرير المطبوع. نعم. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك للتفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. نعم، هؤلاء من المفسرين في المدينة، زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس في المدينة بالتفسير، وكذلك ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولكن ابنه مضاعف ليس كأبيه من حيث الرواية. وقد جمعت هذه التفاسير في رسائل الجامعية تحت عنوان مرويات زيد بن أسلم في التفسير، ومرويات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التفسير، وهي كما قلت موجودة في كتب التفسير التي تعتني بالمعثور. والمراسيل إذا تعددت. نعم، موجود هذه. وأخذ عن عبد الرحمن. في فرق، إذا كان كذلك يكون عبد الله بن وهب من تلاميذ عبد الرحمن. هذا ينظر فيه، هل عبد الرحمن من شيوخ عبد الله بن وهب؟ هل تراجع في كتب الرجال؟ والظاهر ما عندك هو الصواب، والله أعلم. ينظر في سند بن جرير مثلا، هل الذي يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو عبد الله بن وهب؟ تراجعوا على إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله. نعم. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر. نعم، الخبر خير. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. نعم، هنا يستطر شيخ الإسلام في كلام النفيس حول المراسيل، هل تصح وتقبل أو لا تصح ولا تقبل. والبحث هو في المراسيل ينبغي أن نعرف المراسيله أو نذكر بتعريفه، لأننا ذكرنا بنفس تعريفه وقلنا أن المراسيل جمع مرسل، والمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت عندنا جملة من المراسيل هل تقبل أو لا تقبل؟ لأن المرسل في أصله ضعيف لأن فيه انقطاعا، لكن هل معنى هذا أنه يرفض ويرد؟ يقول شيخ الإسلام: إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قصد قطعا. فالمراسيل إذا كثرت طرقها واتت من طرق بشرط أن تكون هذه الكثرة تخلو عن المواطأة، لأنه كان هم إذا كان إن كان ثم مواطأة فالكثرة هذه لا عبرة بها، والسبب أنهم تواطؤوا واجتمعوا، والمراد بالمواطأة هي الاتفاق أن يتفق جملة من الرواة على رواية شيء ما. فهذا وإن كثر فإنه لا يعتبر، لأن التواطؤ هنا يمنع قبوله. يقول: خلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد. الاتفاق بغير قصد هو الخطأ، بحيث تجتمع عدة طرق، لكن هذا الاجتماع اتفاق خطأ، فهنا شيخ الإسلام لا يعتبر ذلك مصححا للمراسيل، لأنه إذا صار في اتفاق ولو كان خطأ فإن الاتفاق هذا كعدمه، فلا يعتبر مصححا لكثرة المراسيل. فالخلاصة أن المراسيل عند شيخ الإسلام رحمه الله أنها ينظر فيها إذا تعددت الطرق وكثرت بشرط أنها تخلو عن المواطأة المقصودة أو الاتفاق الذي لم يقصد وهو الخطأ كما قلت، فإنها حينئذ تكون صحيحة. بل إنه رحمه الله يقول: كانت صحيحة قطعا، يعني لا شك في ذلك. ثم بيّن أن النقل إما يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد؟ وهذه ماذا تقابل الكلام الأول؟ فمتى سلم من الكذب العمد؟ تقابل المواطأ بالقصد، والخطأ تقابل الاتفاق بغير قصد. يقول: كان صدقا بلا ريب. ثم أخر يبين هذا ويشرحه فقال: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل هذا لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، ويعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق بالعادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا موافقة من أحدهما لصاحبه. نعم، هذا كلام معقول، يبين لك أن الكثرة أحيانا توجب قبول الشيء، لأنه يقول: إذا أتى خبر من الأخبار من جهة، وأتى آخر بخبر آخر من جهة ثانية، وعلمنا أن الشخصين لا يمكن أن يتفقا إما لبعد مكانهما أو لعدم معرفة أحدهما بالآخر، فإن شيخ الإسلام يقول: فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، أما التفاصيل فلا، قد يكون فيه خطأ، قد يكون فيه زيادة، لكن كون الحادثة تأتي من طريقين أو من أكثر ثم يستحيل التواطؤ عليها، فإن هذا دليل على أن الواقع قد وقعت وأنها لها أصل، وأن ما ذكروه لا يمكن أن يكون مجرد اختلاف. وهذا شيء في الأمور الحسية مدرك، فإنك مثلا لو أتاك شخص وقال لك حصل لفلان كذا وكذا، هنا أصبح عندك شيء في الموضوع، ثم بعد يومين أتاك آخر، وبعد يومين أتاك ثالث، حينئذ تدرك أن الخبر له أصل، أن له أصل، أن له أصلا في الجملة، لكن التفاصيل التي أتى بها الأول والتي أتى بها الثاني والتي أتى بها الثالث قد لا تكون مطابقة لما حصل بالفعل، لكن تجزم أن شيئا قد حصل بمجرد النقل، لكن التفاصيل كما قال شيخ الإسلام قد لا تكون صحيحة، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. ثم قرب هذا بقضية أخرى. نعم. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيته وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبا أو يكذب كذبا ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، وليعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته.